ولنا وقفة في الرد على العقيد لا يتسع المجال لها الآن. فإذا ما انتقلنا من ليبيا إلى المغرب، ما موقف المغرب؟ رجل أعدى للمطرب الراحل سيارة بـ20,000 جنيه. 20,000 جنيه. ملك المغرب رجل طرب وغناء، ولا بد له مع مصر كل عام ان يذهب من مصر 20 مطربا ليسمعوه الاغاني هناك. فاذا ما انتقلنا من المغرب الى تونس، وما ادراك ما حاكمها؟ رجل لا يعرف الله ولا يقيم للاسلام وزنا. فاذا ما انتقلنا الى الجزائر، فموقف المتفرج والنار تحت الهشيم طرعة والسم في الامعاء يزحف. فاذا ما انتقلنا الى دول البترول، فلها في بنوك اليهود 150 بليون دولار. بليون بالباء لا بالميم، يعني البليون 1,000,000,000,000. تنام هذه الارصدة وتتمرغ في بنوك اليهود، وشعوب المسلمين حفاة الهراء. هذا هو حالنا. اذا فما الوسيلة وما العلاج؟ الوسيلة ان نعقد مع الله صلحا. اذا فما نصوص الصلح مع الله؟ نصوص الصلح مع الله ذكرها الله في قوله: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ان المنطقة تمر باحداث كالجبال.